تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت نطفة فدبت فرضعت من نائمة، وبعد الدخول مهرها بحاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع. سيتكلم المؤلف عن حكم المرأة إذا أفسدت نكاحها برضاع في قسمين: القسم الأول قبل الدخول، والقسم الثاني بعد الدخول. وتحدثت عن الحكم إذا كان قبل الدخول، وباقي الحكم إذا كان بعد الدخول. والمؤلف يقول: وبعد الدخول مهرها بحاله، يعني إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها وكان هذا الإفساد بعد الدخول فإن لها المهر، فإن المهر لها ولا يسقط، لأنه بدخوله استقر المهر وثبت لحق المرأة. وتقدم معنا أن الدخول من مقررات المهر، من مقررات المهر. القول الثاني أن المهر في هذه الصورة أيضا يسقط، وهي ما إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، أن المهر أيضا يسقط في هذه الصورة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله. وعلل هذا أن البضع بالنسبة للزوج متقوم عليه دخولا وخروجا، متقوم عليه دخولا وخروجا. فالقاعدة عند شيخ الإسلام أن البضع لا يدخل على الزوج إلا بعوض، ولا يخرج عنه إلا بعوض، ولا يخرج عنه إلا بعوض. فهنا يقول خرج بسبب المرأة فلا بد من سقوط المهر، وإن كانت المرأة هي التي أفسدت نكاح نفسها فإنه أيضا يسقط في هذه الصورة، وإن كان بعد الدخول، مع أن الدخول في الشرع من أقوى مقررات المهر، مع ذلك يسقط لهذا السبب أو لهذه القاعدة، وهي أن الشرع جاء بالعدل، فكما أنه لا يدخل على الزوج إلا بعوض، فأيضا إيش لا يخرج عنه إلا بعوض. نعم. قال رحمه الله: وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف مسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. نعم. الصورة الأولى إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها. الصورة الثانية إذا أفسد الغير نكاح المرأة، إذا أفسد الغير نكاح المرأة. وأنتم تعلمون أن الحديث الآن في كتاب الرضاع، فليس المقصود الحديث عن جميع مفسدات، وإنما هو يتحدث عن إيش؟ عن الرضاع فقط. فيقول: وإن أفسد نكاح المرأة غيرها فلها على الزوج نصفه إلى آخره. صورة ذلك أن تدب الزوجة الصغرى على رجليها وقدميها وترضع من الزوجة الإيش؟ الكبرى. فإذا رضعت من الزوجة الكبرى صارت الزوجة الكبرى أم زوجة، أليس كذلك؟ فحرمت على الزوج. فالآن من الذي أفسد نكاح الزوجة الكبرى؟ الزوجة الصغرى. أحسنت، الزوجة الصغرى. فإذا هذا هو مثال إذا أفسده غيرها. ما الحكم؟ عرفنا الآن صورة المسألة. الحكم يقول: فلها على الزوج نصف المسمى قبله، يعني قبل الدخول، وجميعه بعده، يعني بعد الدخول. فإذا أفسد غير الزوجة فالمرأة لم تتسبب هي في إفساد نكاح نفسها، فلها نصف المهر قبل الدخول والمهر كاملا بعد الدخول. لكن يقول المؤلف: ويرجع الزوج به على المفسد. فعلى الزوج أن يدفع هذا المهر، لكن هو أيضا يعود على من أفسد هذا النكاح ويأخذ منه ما أعطاه للزوجة. فإذا حق الزوجة عند الزوج، وحق الزوج عند من؟ المفسد. نعم. قال رحمه الله: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. نعم، إذا قال الزوج لزوجته أنت أختي من الرضاع بطل النكاح بلا نزاع، بطل النكاح بلا نزاع، لأنه اعترف على نفسه بما يوجب بطلان النكاح، وهذا أمر واضح لأنه الآن هو الذي اعترف على نفسه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصف. نعم. يقول: من قال لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل النكاح، قلنا أنه يبطل النكاح بلا نزاع، أليس كذلك؟ لكن هل يبطل في الظاهر أو في الباطن؟ يبطل في الظاهر والباطن إن كان صادقا، ويبطل في الظاهر إن كان كاذبا. ومعنى قولنا يبطل في الظاهر إن كان كاذبا يعني أنه في حقيقة الأمر وباطنه إذا كان هو كاذبا فالمرأة زوجة له، ما زالت من زوجاته، لكن في الظاهر يبطل النكاح. نعم. فإن كان، قال رحمه الله: فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. هذه الصورة الأولى، البطلان لا إشكال فيه، لكن الآن يريد أن يتحدث عن أحكام المهر، عن أحكام المهر. أحسنت. يقول: إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إذا قبل الدخول قال زوجتي أختي من الرضاع، وقالت الزوجة صحيح أنا أخته من الرضاع، فإنه يسقط المهر أصلا. لماذا؟ لأنهما اتفقا على بطلان النكاح من أصله، لأنهما اتفقا على بطلان النكاح من أصله. وإذا اتفق على بطلان النكاح من أصله لا يوجد هناك مهر لنكاح لا يوجد شرعا من أصله. نعم. قال رحمه الله: وإن أكذبته فلها نصفه. نعم، إذا أكذبته قبل الدخول فلها نصفه، لأن اعترافه هو الذي لم تصدقه فيه لا يسقط حقها، والقاعدة في الشرع أن اعتراف الغير لا يسقط حق النفس إذا لم يصدقه الطرف الآخر. أي اعتراف، خذها قاعدة، أي اعتراف لا يسقط حق الغير إذا لم يصدقه هذا الغير. فهنا مثلا هو اعترف أنها أخته من الرضاع لكنها لم تصدق، والحادثة وقعت قبل الدخول، فلها إيش؟ نصف المهر. فلها نصف المهر. نعم. قال رحمه الله: ويجب كله بعده. ويجب كله بعده، لما تقدم أنها لم تصدقه في الإقرار، فإقراره لا يوجب سقوط حقها، إقراره لا يوجب سقوط حقها. فكما أن لها النصف قبل الدخول، بطبيعة الحال لها جميع المهر بعد الدخول. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. إذا قالت أنت أخي من الرضاع، فأخذنا القاعدة أن اعتراف الغير لا يسقط حق المقابل، فالاستمتاع والانتفاع بالزوجة من حقوق من؟ بدليل أنه يدفع المهر ليأخذ هذه المنفعة، أليس كذلك؟ فهذا الحق للزوج وهو الاستمتاع والانتفاع لا يسقط بمجرد اعتراف الزوجة الذي لم يصدقها هو فيه، الذي لم يصدقها هو فيه. وهذا يرجع للقاعدة السابقة، إذا طبقت القاعدة السابقة ستعرف أن هذا الاعتراف يسقط. يقول رحمه الله تعالى: حكما، فهو زوجها حكما. فإن كانت المرأة كاذبة فهو زوجها في الظاهر والباطن، وإن كانت الزوجة صادقة فهو زوجها في الظاهر ولكنه ليس زوجا لها في الباطن. ويترتب على قولنا أنه ليس زوجا لها في الباطن مسألة أخرى، وهو أنها إذا عرفت هي صدق نفسها وأكذبها فإنه لا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها، ويجب عليه أن تسعى بكل ما تستطيع في مفارقته، بخلع أو بغير الخلع من أوجه المفارقة، تفتدي نفسها بما تستطيع لأنها تعلم أنها ليست زوجة الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. عند وجود شك في أصل الرضاع أو في عدد الرضاع أو في اعتبار الرضعة، هل حصلت الرضعة أو لا، فإن الأصل عدم وجود الرضاع، لأن الأصل هو عدم الرضاع أو وجود الرضاع، أي الأصل عدم، الأصل عدمه، الأصل والظاهر والقاعدة كلاهما هنا عدمه، لأن في صور قد يختلف الأصل عن الظاهر، أليس كذلك؟ هنا لا، الأصل والظاهر وكل شيء يؤيد عدم وجود الإيش؟ الرضاع. فإذا عند الشك في أي شيء يسقط، عند الشك في أي شيء من متعلقات الرضاع يسقط، يعني عدده قلنا، أليس كذلك؟ وإذا كان الإنسان مثلا يرجح أن الرضعة الواحدة هي أن يرضع رضعة كاملة كالوجبة مشبعة، واضح ولا لا؟ فإنه في هذه الصورة إذا شك هل حصلت هذه الرضعة أو لا، فالأصل إيش؟ عدم الرضاع. القاعدة أن الأصل عدم الرضاع. قبل أن نختم كتاب الرضاع، قلنا أنه إذا اعترفت هي وأكذبها وكانت صادقة، فعليها أن تفتدي نفسها، وعليها أن تهرب منه ولا تمكنه من نفسها، لأنها تعلم أنها إيش؟ ليست زوجة له. فقط أريد أن أقول نفس الحكم فيما إذا طلقها وأنكر، يعني إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات، فإنها الآن تعلم أنها إيش؟ ليست زوجة له. فإذا أنكر هو، بعض الناس أو بعض الأزواج هداهم الله لا يكون عنده دين ولا رادع، فقد ينكر الطلاق وإن كان واقعا منه. فحكم هذه الصورة حكم إيش؟ حكم صورتنا هذه، حكم صورة ما إذا أنكر الرضاع. بهذا نكون انتهينا من كتاب الرضاع ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب النفقات. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. يلزم الزوجة نفقة زوجته. نعم، قوله رحمه الله كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، والمقصود بالنفقة يعني الصرف، المقصود بالنفقة الصرف. والنفقات اشتقت من النفوق وهو الهلاك، لأنه إذا أنفق ماله فقد أهلك ماله، يعني أعدمه. وأما في الشرع فهو كفاية من يمونه مأكلا ومشربا ومسكنا، كفاية من يمونه مأكلا ومشربا ومسكنا. وقوله من يمونه حتى يشمل جميع الأقسام التي سيذكرها المؤلف في كتاب النفقات. والنفقات في الشرع يستحقها أربع أصناف: الصنف الأول الزوجات، والصنف الثاني الأقارب، والصنف الثالث المملوكين، سواء كان المملوك عبدا أو بهيمة. يقول رحمه الله تعالى: يلزم الزوجة نفقة زوجته. النفقة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع بلا شك ولا إشكال. فأما الكتاب فقوله لينفق ذو سعة من سعته، وأما السنة فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا حديث صحيح. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من الفقهاء مثل ابن رشد وابن المنذر، وهو معلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. والمؤلف رحمه الله بدأ بنفقة الزوجة مقدما إياها على الوالدين، لأن نفقة الزوجة متأكد أكثر من تأكد نفقة الوالدين كما سيأتينا في مفردات الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. يريد المؤلف أن يبين أن تقدير النفقة يكون بالمعروف، يعني ولا يكون بالمقدار، يعني ولا يكون بالمقدار. لا نقول نفقة الزوجة 20 كيلو أرز، ولا نقول كذا متر من القماش، ولا لا نحدده بالمقدار، وإنما بإيش؟ بالمعروف، وإنما بالمعروف. وهذا مذهب الحنابلة وهو الصواب. القول الثاني أنه بالمقدار، واختلفوا في تقديره، والقول بأنه يحدد بالمقدار قول فيه ضعف شديد. والدليل تقدم معنا، لأن في حديث جابر قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن إيش؟ بالمعروف. وهذا نص على أن التقدير يكون بالمعروف لا بمقدار محدد. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر الحاكم ذلك لحالهما عند التنازل. نعم. أفادنا المؤلف أن الحاكم لا يفرض مقدار النفقة إلا في حال التنازع، أما إذا حصل التراضي فيجوز أن ينفق ما يشاء ويجوز أن تقبل بما تشاء، ولكن عند التنازع الذي يفرض مقدار النفقة هو من؟ الحاكم. يقول: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع إلى آخره. إذا تنازعت الزوجة والزوج في مقدار النفقة فإن هذا له أربع صور، لأن الزوجة قد تكون موسرة وقد تكون فقيرة، والزوج قد يكون موسرا وقد يكون فقيرا، فسيخرج من هذا كم صورة؟ أربع. إذا كان كل منهما موسرا فلا إشكال أن النفقة بحسب الإيسار، وإذا كان كل منهما فقيرا فلا خلاف أن النفقة تكون حسب فقره، حسب فقره. إذن الخلاف متى؟ إذا كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا، فهل نعتبر الزوج أو نعتبر من؟ الزوجة. في هذا خلاف، فالمذهب هل نعتبر الزوج أو الزوجة؟ هو ماذا يقول؟ ها؟ ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض الموسرة. أن قلنا بعض الفقهاء يقول بحسب الزوج وبعض الفقهاء يقول بحسب الزوجة، المذهب ها؟ بحالهما. أحسنت، يعني مذهب الحنابلة لا يقول بحسب الزوجة ولا يقول بحسب إيش؟ الزوج، وإنما يقول بإيش؟ بحسب حالهما، بحسب إيش؟ حالهما. طيب، ما دليل الحنابلة؟ دليل الحنابلة الجمع بين الأدلة التي ستأتي، الجمع بين الأدلة التي ستأتي. طيب، القول الثاني أنه بحسب حال الزوجة، يعني ننظر للزوجة، إن كانت الزوجة موسرة فيجب أن ينفق عليها كما ينفق على الموسرات بغض النظر عن كون الزوج فقيرا أو إيش؟ غنيا. واضح ولا لا؟ هذا مذهب، هذا القول الثاني في المسألة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها وأرضاها: إذا المعتبر بحال زوجة للزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فهو يقول خذي إيش؟ ما يكفيك أنت، ما يكفيك أنت. فهذا دليل أن المعتبر من؟ حال الزوجة. القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني أن المعتبر من؟ بصريح الآية الزوج، إن كان فقير ذو سعة فينفق بحسب سعته، وإن كان قدر عليه ضيق عليه رزقه فينفق بحسب إيش؟ حاله في الضيق. إذن الحنابلة أخذوا بإيش؟ بالجامع بين القولين، بالجامع بين القولين. يعني الظاهر أن الأقرب أن النفقة تكون بحال الزوج، بحال الزوج. ننظر، الزوج ينفق حسب إيش؟ حاله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك، يعني يقصد خذي ما يكفيك من المناسب لحال الزوجية الذي بينكم، لا ولا يقصد صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وإن لم يكن عنده، لأن معنى قوله خذي إذن المأخوذ منه موجود أو غير موجود؟ موجود. واضح ولا لا؟ فالظاهر يبدو لي والله أعلم أن الراجح أن المعتبر بحال الزوج مطلقا، يعني في مسألة النزاع. أما إذا كان كل منهما موسرا فلا ينفق نفقة فقير، وإذا كان كل منهما فقيرا فلا ينفق نفقة موسر، يعني لا يلزمه. إذن الراجح في حال النزاع والاختلاف أن المعتبر حال إيش؟ وعلى هذا إذا تزوج الغني فقيرة، فقيرة جدا، وطلبت منه كسوة الأغنياء، يلزمها أو لا يلزمه؟ يلزمه، على هذا القول يلزمه. وعلى على مذهب الحنابلة ما أحسنت، يلزمه الوسط، يلزمه الوسط، لا الفقير، لأن هي فقيرة وهو إيش؟ غني. نعم. قال رحمه الله: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزيده. هذا القسم الأول وهو الموسرة تحت الموسر، فحكمه أنه يجب أن يعطيها قدر كفايتها، والمقصود بقوله قدر كفايتها يعني بالمعروف، يعني بالمعروف، وليس المقصود بقول قدر كفايتها أن تعطى إلى أن تقول اكتفيت، لأن بعض النساء لا تكتفي، لأن بعض النساء لا تكتفي، فإذا يعطيها قدر كفايتها وجوبا لكن بإيش؟ بالمعروف. وتقدم معنا أن الموسرة تحت الموسر لا إشكال، لأن يجب أن ينفق نفقة موسر، وما ذكره المؤلف من أنواع الخبز والأدم وإلى آخره إنما هو على سبيل التمثيل، ويعرف المقدار بالعرف لقوله بالمعروف، حسب العرف في هذا البلد يعطي الموسر الموسرة. نعم. وقوله واضح كل ما ذكر على سبيل المثال، لكن قوله وللجلوس حصير جيد وزلي، الفرق بين الحصير والزلي أن الحصير صغير والزلي هذا كبير، كما أن مادته أنفس من مادة الحصير، يعني نوع أنواع للبسط، أنواع للبسط وما يفرش في الأرض. نعم. وللفقيرة. قال رحمه الله وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويلبس عليه. نعم. الفقيرة تحت الفقير لها عكس الغنية تحت الغني، فيأخذ من أدنى خبز البلد وما يلبس مثلها وما يجلس عليه مثلها، هذه ثلاثة أصناف تكون من أدنى ما يوجد في البلد لأنها فقيرة وهو فقير. نعم. قال رحمه الله وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك غرفة. نعم. المتوسطة مع المتوسط أيضا لا إشكال فيها، لا خلاف فيها، الخلاف إذن في آخر إيش؟ صورتين، في آخر صورتين، الغنية مع الفقير والفقيرة مع الغني، وتقدم معنا الأقوال التي فيها، وأن الصواب أن المعتبر حال إيش؟ حال الزوج. صحيح. نعم. قال رحمه الله وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها. نعم. على الزوج أن يشتري كل ما تحتاج إليه الزوجة مما يتعلق بالنظافة، مما يتعلق بالنظافة يعني، وشراء هذا يدخل في جملة النفقة الواجبة، يدخل في جملة النفقة الواجبة، لأن المرأة حاجتها لمواد التنظيف حاجة أساسية، ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بأن تشتري مواد التنظيف، وهذا مقصوده بقوله مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، فلا يلزم الزوج أن يشتري مؤونة النظافة لخادم الزوجة أو لخادمة الزوجة، لأن الزوج لا يقصد لأن الخادم لا يقصد للنظافة والتجمل، وإنما يقصد للخدمة، أليس كذلك؟ وما كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن يشتري له مواد التنظيف. نعم. قال رحمه الله لا دواء وأجرة طبيب. لا دواء وأجرة طبيب، يعني لا يلزم الزوج أن يأتي بطبيب ولا بدواء لزوجته المريضة، لا يلزمه، ولا يدخل هذا ضمن النفقة الواجبة. الدليل، قالوا الدليل أن التداوي من أصله ليس بواجب، التداوي ليس بواجب، هو في أصله مباح، وما كان كذلك فإنه لا يجب على الزوج تحصيله، لا يجب على الزوج أن يحصله لزوجته. والقول بعدم وجوب الدواء والطبيب، أجرة الدواء وأجرة الطبيب على الزوج، هو مذهب السلف جميعا، يعني لا أعرف خلافا بين المتقدمين في هذه المسألة، أو لم أقف على خلاف بينهم في هذه المسألة. وأما بالنسبة للمعاصرين فانقسموا على قولين، القول الأول أنه يلزمه نفقة وأجرة الدواء اليسير دون الدواء الكثير، لأن الدواء اليسير يدخل تحت قوله أو تحت أمره سبحانه بقوله وعاشرهن بالمعروف، فليس من المعاشرة بالمعروف ترك الدواء اليسير، وأما الدواء الكثير والعلاج الذي يكلف الكثير فهذا ليس، لا يلام عليه الزوج، وهذا مذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وأظنه لم يسبق إليه، أظنه لم يسبق إلى هذا القول. القول الثاني للمعاصرين وجوب الدواء، وجوب الدواء، لأن معالجة الزوج القادر لزوجته مما يدخل دخولا أوليا تحت المعاشرة بالمعروف. وإذا كنا نلزم الزوج بأن يأتي لها بالخبز وباللباس وهما أقل شأنا من إيش؟ من الدواء، فلأن نلزمه بالدواء من باب أولى. ويشكل على هذه المسألة ما قلت لكم أنه يعني لا يوجد خلاف بين المتقدمين فيما أعلم، وإذا كان لا يوجد خلاف فتكون هذه الأقوال يعني غير صحيحة، غير صحيحة، حتى لا نستطيع أن نقول أن هذه الأقوال هي عبارة عن جمع بين قولين. لماذا؟ يعني لماذا لا نقول أن قول شيخنا هو جمع بين قول المتقدمين والمعاصرين؟ لأنه لا يوجد قولين أصلا في المسألة، أن قول المعاصرين لا ينظر إليه. لو كان للمتقدمين أو عند المتقدمين يعني قولان في المسألة صحيح يكون هذا ممكن الجمع بينهم، فهذا الذي يشكل. نعم، ما في شك أنه ليس من المروءة أن يكون الزوج قادرا على علاج زوجته ويترك العلاج، هذا ليس من المروءة وليس من حسن، يعني ليس من حسن المعاشرة المندوبة، ولا لو كان ليس من حسن المعاشرة الواجبة كان واجب، لكن ليس من حسن المعاشرة المندوبة، وله من مكارم الأخلاق ما في شك يعني. لكن نحن لا نتكلم عن هذا الأمر، نتكلم عن إيش؟ عن الواجب، عن الذي يأثم بتركه، عن الذي لو ذهبت إلى المحكمة لألزمته به، هذا الذي نتحدث عنه. فإذا لم يحفظ في المسألة خلاف فالراجح ما ذهب إليه المتقدمون. فصل. قال رحمه الله: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. نعم، لا قسم لها. أبناء الزوجة الرجعية هي الزوجة الذي يتمكن الزوج من إعادتها إلى عصمته من غير عقد ولا رضا ولا مهر جديد. وتقدم معنا من هي الرجعية، لكن هذا تعريف لها، هذه هي الزوجة الرجعية. فالزوجة الرجعية زوجة لها ما للزوجة وعليها ما على الزوجة، ما عدا المسائل التي أشرنا إليها، وهي المسائل التي يوجد فرق بين الرجعية والزوجة. تذكرون ذكرنا بعض المسائل في فرق بين الزوجية والرجعة، وقلت لكم أن الحافظ بن رجب اعتنى بهذه المسألة وذكر نحو يمكن 6 فروق تقريبا بين الزوجة والرجعية. فهذه المسألة وهي النفقة من مسائل الشبه لا من مسائل الافتراق. والدليل على هذا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. وجه الاستدلال أيوة أنه قال سماه بعلا، سماه بعلا، وهذا يعني لا إشكال فيه، محل إجماع أن الزوجة الرجعية وش فيها؟ لها النفقة، لها النفقة. ويقول: ولا قسم لها. هذه مسألة تختلف فيها الرجعية عن إيش؟ عن الزوجة، فهي لا قسم لها. الدليل على أنه لا قسم لها أنها الآن مطلقة، أنها الآن، أو التعليل، التعليل أنها الآن مطلقة، فلا يكون لها قسم وهي مطلقة. كما أنه يؤيد هذا الخلاف الذي أخذناه في مسألة هل يجوز للزوج مع زوجته الرجعية هل جماع، وهل يجوز له الاستمتاع، تذكرون هذه المسألة. فالقول على القول بأنه لا يجوز الجماع ولا الاستمتاع يؤيد أنه أيضا لا قسم لها. وأظن أنها محل إجماع، أظن أنها محل إجماع، أنا لم أقف على شخص نص على هذا، لكن أظن أن عدم وجوب القسم للزوجة المطلقة الرجعية أظنه محل إجماع. نعم. قال رحمه الله: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. البائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، يعني لها النفقة المذكورة في صدر الفصل، الكسوة والسكنة إلى آخره، لكن بشرط أن تكون حاملا، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فلهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم كلام المؤلف أن البائن بفسخ أو طلاق إذا لم تكن حامل وش فيه؟ ليس لها ذلك. وقد حكي هذا إجماعا، قد حكي إجماعا. لكن الواقع أن الزوجة البائن في مسألة وجوب النفقة ووجوب النفقة لها السكنة خلاف فيها خلاف، فالمذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهو مذهب الجماهير، واستدلوا بحديث فاطمة رضي الله عنها وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت آخر ثلاث طلقات أفتى بأنه لا نفقة لها، القول الثاني أن لها نفقة، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن لها نفقة، ولكن هذا القول ضعيف أو ضعيف جدا، لأنه مصادم لحديث صحيح صريح في الموضوع، فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الراجح أن البائن لا نفقة لها إذا كانت حائلا، وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح. وقوله البائن بفسخ أو طلاق يشمل البائن بينونة كبرى والبائن بينونة إيش؟ صغرى. نعم. قال رحمه الله: والنفقة للحمل لا لها من أجله. نعم، والنفقة للحمل لا لها من أجله. لما قرر أن البائن إذا كانت حاملا لها نفقة أراد أن يبين أن النفقة هذه للحمل لا لها، للحمل لا لها. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله أن النفقة بالنسبة للحامل البائن للحمل لا لها، واستدلوا على هذا بأن سبب وجوب النفقة هو الحمل، بدليل أنه عند وجود الحمل توجد النفقة، وعند انعدام الحمل تنعدم النفقة. وإذا كان الحمل هو سبب النفقة فالنفقة إنما هي إيش؟ له، إنما هي له. القول الثاني أن النفقة لها لا له، أن النفقة لها لا له. وهؤلاء يستدلوا بالآية: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهو يقول فأنفقوا عليهن النفقة على من؟ وأيضا صدر الآية وإن كنا أولات حمل، فالكلام الآن عنها ولا عنه؟ عنها. القول الثالث للشيخ الإسلام أن النفقة لها من أجله، لها من أجله، أو لها وله من أجله، يعني حاول أنه إيش يتوسط بين الأمرين. هذه المسألة لها ثمار كثيرة، من أبرز هذه الثمار أن الحمل إذا كان ثاب عن عقد فاسد فإن على قول لا تجب لها النفقة، وعلى القول الثاني تجب لها النفقة. فالراجح يعني فيما يبدو لي أنه مذهب الحنابلة أن النفقة للحمل، أن النفقة للحمل، ولا نقول مثل ما قال شيخ الإسلام، لأن دليل الحنابلة واضح جدا أنه إن وجود الحمل يسبب وجوب النفقة، وانعدام الحمل يسبب انعدام النفقة. لكن كيف نجيب على الآية؟ الآية ليست صريحة في وجوب الحمل لها. ها تفضل. طيب، لكن في الآية يقول فأنفقوا عليهن. إيه هذا هو. إيه صح، لكن ها لا يعني هو هذا هو صح، لكن كيف نخرج من الآية؟ صح، هذا من أوجه الاستدلال بالآية للقول الراجح وهو صحيح، لكن كيف نجيب على ظاهر الآية؟ ها. أيوة صحيح، لأن النفقة لن تكون على من؟ الآية لا يمكن النفقة ستكون لمن؟ بكل حال ستنفق على الزوجة، أنت لا تستطيع أن توصل النفقة للزوجة للحمل، فالآية خرجت مخرج أنه لا بد من النفقة على الزوجة، هذا يعني اللي يبدو لي. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت إلى إذنه بصوم أو حج أو أحرمت من إذن حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. بدأ المؤلف بمسألة مسقطات النفقة، بدأ ببيان الأشياء التي تسقط النفقة. والقاعدة عند الشيخ الإسلام أن قاعدة مسقطات النفقة أنها إذا عصته فيما يجب له سقطت النفقة، وهي قاعدة جيدة. أي شيء تعصيه في شيء يجب له فإنها تستحق سقوط النفقة. يقول رحمه الله تعالى قبل ذلك في المسألة السابقة والنفقة للحمل لا لها من أجله، قلنا أن المثال لكن نريد أن نوضح المثال الآن. إذا حملت من عقد فاسد، عند الحنابلة يجب النفقة ولا لا يجب؟ لماذا؟ للحمل. وعلى قول أنه لها، لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وإنما تجب النفقة على من؟ على الزوجة لا شك، وهو فارق كبير ليس كذلك؟ مؤثر جدا. على عند الحنابلة يجب أن ينفق أو لا يجب؟ قلنا يجب، وهذا دليل على رجحانه، لأن هذا الذي في بطنها إنما هو إيش؟ ابن له، أليس كذلك؟ وقلنا هنا أنه الولد الناشئ عن وطء الشبهة يثبت نسبه، فإذا هو ابن له، وهذا دليل على قوة المذهب. نعم. يقول ومن حبست ولو ظلما. المسقط الأول أن تحبس حتى لو كانت حبست ظلما، حتى لو كانت حبست ظلما. لماذا؟ لأنه بحبسها لم يعد يتمكن من إيش؟ من الانتفاع بها، فسقط حق النفقة بالنسبة لها. وقوله ولو ظلما هذا إشارة الخلاف، لأن المالكي يقولون إنها إذا حبست ظلما فإنه يجب أن ينفق عليها، لأن المنع ليس من قبلها أو ليس بسببها، ليس بسببها. نعم. يقول أو نشزت. إذا نشزت المرأة بأن صارت لا تطيع الزوج فإن النفقة تسكن، فإن النفقة تسقط بلا إشكال، تسقط بلا إشكال، لأنها منعت حقا واجبا له، وهو أيضا إن شاء الله محل يعني واضح، يعني مذهب الجماهير وهو واضح. وإن كان أحد قال بوجوب النفقة في حال أنها نشزت فقوله أضعف ما يكون من الأقوال، لأنه أخذ بظاهر العقد أنه كل عقد يوجب نفقة، والصواب أنه ليس كل عقد يوجب نفقة، الذي يوجب النفقة هو أن يتمكن من الاستمتاع. نعم. أيوة. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. إذا تطوعت بصوم أو حج بلا إذنه فقد فوتت مصالحه وانتفاعه، فتسقط النفقة بهذا السبب. يقول أو أحرمت بنذر حج أو صوم. هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة في مسألة أنه إذا أحرمت بنذر حج أو صوم ولو بإذنه، ولو بإذنه عند الحنابلة فإنها تسقط النفقة، لأنها في هذا الوقت أيضا فوتت عليه منافعها. القول الثاني أنه إذا كان بإذنه وسامح بذلك فإن النفقة لا تسقط. يقول أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته. إذا صامت صياما واجبا مثل ما مثل له، لكن هذا الواجب واجب وجوبا موسعا، واختارت أن تصوم، فإنه يسقط معه حق النفقة، أذن أو لم يأذن، أذن أو لم يأذن. القول الثاني أنه إذا أذن فإنه لا يسقط نفقتها، وإذا لم يأذن فإنه تسقط النفقة. والقول الثالث أنها لا تسقط النفقة مطلقا، لأنها تصوم الآن صوم وش فيه؟ واجب، صوما واجبا. والراجح هو التفصيل هذا، إن أذن فإنه لا تسقط، وإن لم يأذن فإنه يسقط حتى وهو صيام واجب، لكن لما كان موسعا فإنه يجب عليها أن لا تصوم إلا بإذنه. فمثلا قضاء رمضان بإمكانها أن تقضي في مدة 11 شهرا أليس كذلك؟ فأحد عشر شهرا، فلو قالت أنا سأصوم هذا اليوم قضاء، رضيت أو لم ترضى، فإنه إيش؟ يسقط حق النفقة، يسقط حق النفقة. وهذا لا شك أنه إن شاء الله، أو لا أقول لا شك، هذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الراجح. لأنها الآن فوتت منافع نفسها من غير حاجة، إذ تستطيع أن تصوم في وقت يأذن به بأن يكون لا ينتفع منها بشيء، وإن ضاق الوقت صار مثل الصيام الواجب مثل رمضان. أحسنت. وإن ضاق الوقت فإنه يكون حكمه حكم رمضان، لكن هي المسألة مفروضة مع سعة وقته. نعم. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. إذا سافرت لحاجتها فإنها الآن ضيعت المنافع بإرادتها في أمر لا مصلحة للزوج فيه، لأنها سافرت لإيش؟ لحاجتها. ولو بإذنه يقول سقطت. والقول الثاني أنه إذا كان بإذنه لا تسقط، أنه إن كان بإذنه لا تسقط. نعم. والأمر سهل، يعني بإمكانه أن يتجاوز هذا الخلاف ويقول أنا لا آذن إلا بشرط أن تسقطي النفقة، إلا بشرط أن تسقطي النفقة. والظاهر أنه إذا قال أنا لا آذن إلا أن تسقطي النفقة مدة السفر، فإن هذا لا يدخل تحت الخلاف في مسألة حكم اشتراط الزوج سقوط نفقة الزوجة مدى الحياة. هذه مسألة أخرى التي تفعل في زواج المسيار والزواج المؤقت، هذه مسألة أخرى الخلاف فيها إن كان يوجد فيه خلاف في تلك المسألة، لأنها إسقاط دائم. لكن الإسقاط المؤقت لمدة السفر هذا لا يدخل، فالظاهر أنه بإمكانه أن يشترط هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها. المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى لأمرين. الأول أنه بموته ما عاد ينتفع منها بشيء، بموته ما عاد ينتفع منها بشيء. الثاني أن الأموال بعد الموت انتقلت لمن؟ للورثة، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء بدون رضا أصحابها. وقوله ولا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها، عموم عبارة المؤلف يعني ولو كانت حاملا، يعني ولو كانت حاملا، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا. فإن كانت حامل فنفقت هذا الحمل على نوعين. النوع الأول أن يكون للحمل إرث فينفق عليه من إيش؟ من إرثه. وإن لم يكن له إرث فالنفقة واجبة على أقاربه بحسب التفصيل الذي سيأتينا. نعم. قال رحمه الله: ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. لها نفقة كل يوم من أوله. الدليل على هذا أن هذا هو أول وقت الحاجة، وأول وقت الحاجة يكون هو أول وقت وجوب الدفع، وجوب الدفع. فلا يجوز للزوج أن يؤخر نفقة اليوم عن ابتدائه. ونحن دائما نتحدث عن ما إذا حصل بينهما إيش؟ نزاع. أما في الأمور المعتادة فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. يعني أن الواجب على الزوج أن يدفع أعيان النفقة، فيدفع الطعام عينيا والكسوة عينية ويجعلها في بيت هو يأتي به، ولا يجوز أو ولا يجب عليها قبول قيمة هذه النفقة، لا يجب عليها قبول قيمة هذه النفقة. فإذا قال هذا مبلغ معين قيمة النفقة لمدة شهر، لها أن تقول لا، أنا أريد أن تؤمن للأعيان وتأتي بها إلي. يقول: ولا عليها أخذها، يعني لا يجب عليه أن يدفعها ولا يجب عليها أن تقبلها، الجميع لا يجب عليه، لأن الواجب الأعيان. وهذه مسألة تشبه مسألة هل يجوز إخراج القيمة في إيش؟ في الزكاة، في زكاة الفطر وزكاة الأموال. هنا الظاهر والله أعلم أنه فعلا لا يجب عليها ولا عليه القيمة، وإنما يجب عليه النفقة، لأن في إلزام المرأة بقبول القيمة تعريض لها للامتحان، ليس كذلك؟ لأن إذا أخذت القيمة فهي التي يطلب منها أن تشتري الطعام وتشتري الكساء وتستأجر الإيش؟ البيت، وهذا فيه امتحان ولا يتناسب مع تكريم المرأة. نحن نقول يجب عليه أن يأتي لها بالنفقة أعيانا إلا أن يتراضوا. نعم. قال رحمه الله: فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. نعم. إذا اتفق على أخذ القيمة أو اتفق على التأخير أو اتفق على التقديم فإنه يجوز. لأن الحق لا يعدوهما، فإذا أجاز صح. وأنتم أخذتوا أن القاعدة في عقود المعاوضات الجواز مع وجود الرضا من الطرفين فيما عدا العقود التي حرمها الشارع، فيما عدا العقود التي حرمها الشارع. والفقهاء في الواقع ينظرون لهذه القضية نظر معاوضة كما سيأتينا، فهم يرون أن النفقة على الزوجة أشبه ما يكون بالمعاوضات، أشبه ما يكون بالمعاوضات. نعم. قال رحمه الله: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. لها الكسوة كل عام مرة في أوله، لماذا في أوله؟ لا، لا يوجد أصلا العام أول العام هذا مو بشرعي، هذا وضعه عمر أليس كذلك؟ لو اتفقوا على وقت آخر صار هو أول العام أليس كذلك؟ بخلاف اليوم، اليوم هل في خلاف في أوله؟ هل أحد يقول أول اليوم العصر؟ لا. إذن اليوم لا إشكال، لكن السنة لا. لا، هم لم يتوجهوا لهذه القضية، وإنما قالوا لأن هذا العرف، لأن العرف جرى بهذا أن أول العام تدفع فيه إيش النفقات، فهم يقولون يجب أن يعطيها في أول كل عام كل ما تحتاج إليه. والقول الثاني أنه يجب أن يعطيها نفقة الشتاء أول الشتاء، والصيف أول الصيف، أليس كذلك؟ والراجح والله أعلم أن هذا يرجع إلى العرف. فمثلا الآن عندنا العرف من الأعراف إعطاء النفقة قبيل رمضان، أليس كذلك؟ ومن الأعراف إعطاء النفقة قبيل الإجازة، ومن الأعراف اليوم إعطاء النفقة قبيل إيش؟ ها؟ لا، هذا من قديم، قبيل بدء الدراسة، أليس كذلك؟ هذا اليوم عرف عندنا هذا، أن الناس يحتاجون إلى النفقة في هذه الأزمان. المهم الراجح أن هذا يرجع إلى العرف، بالنسبة للسنة يرجع إلى العرف، فما يحكم به العرف بكل حسب كل بلد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. مقصود المؤلف أن نفقة الزوجة تتميز بأنها لا تسقط بالتقادم، نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الوقت. التعليل، قالوا التعليل أن نفقة الزوجة إنما تجب على سبيل المعاوضة للاستمتاع، وما وجب على سبيل المعاوضة لا يسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تجب على سبيل البر والمواساة، وما كان كذلك فإنه يسقط بمضي الإيش الوقت، بمضي الوقت. وهذا صحيح، نفقة الزوجة لا تسقط أبدا، ولهذا لما أرسل عمر للأجناد قال: مروهم، يعني يقصد الأمراء، أن يدفعوا النفقة أو يطلقوا، ومن طلق فليرسل نفقة ما مضى، فليرسل نفقة ما مضى. وهذا صحيح منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبال ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. يعني إذا غاب الزوج ثم أخذت الزوجة تنفق من ماله، وتبين بعد ذلك أنها أنفقت في مدة كان هو فيها ميتا، فإن الورثة يرجعون عليها بما أنفقت، وتعليل ذلك ظاهر، لأنه تبين أنها أخذت بغير موجب شرعي، أنها أخذت بغير موجب شرعي، فبطل ما أخذته عليها أن تؤدي ما أنفقته للورثة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته وبذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. نعم، هذا الفصل المؤلف يريد أن يبين فيه رحمه الله متى تجب النفقة، وضوابط ما يتعلق بالوقت الذي يبدأ فيه الزوج بالإنفاق على الزوجة. يقول: من تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. الضابط عند الفقهاء في بداية وجوب النفقة أن تسلم نفسها حقيقة أو حكما، أن تسلم نفسها حقيقة أو حكما، حقيقة أن تأتي إلى بيته، حكما أن تبذل الطاعة ولكن هو لم يأتي لاستلامها. فإذا بذلت الطاعة وانقادت ولم يتسلمها فقد بذلت نفسها حقيقة أو حكما، حكما بذلت نفسها حكما، فإذا أخذها فقد بذلت نفسها حقيقة. يقول: من تسلم زوجته وبذلت نفسها ومثلها يوطى. يشترط في أن يكون تسليم النفس سببا للنفقة أن تكون مثلها يوطى، مثلها يوطى. فإذا سلمت نفسها وهي صغيرة لا يوطى مثلها فلا تجب عليه نفقة، فلا تجب عليه نفقة، لأن النفقة عند الفقهاء هي مقابل إيش؟ هي مقابل الاستمتاع، هي مقابل الاستمتاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واستحللتم فروجهن بكلمة الله فعليهن أو فعليكم نفقتهن ورزقهن بالمعروف. فالربط بين هذا وهذا في الحديث دليل على أن النفقة وجبت في مقابل الاستمتاع وأنها تسقط إذا ذهب الاستمتاع. يقول: مثلها يوطى. إذن مفهوم أنه إذا كان مثلها لا يوطى وإن جلست في بيته وإن أعطوه إياها فإنه لا يجب عليه أن ينفق. إذن من ينفق عليها؟ أبوها، وليها، وليها. القول الثاني أنها إذا كان لا يوطى مثلها لكن ينتفع بها في الخدمة والاستئناس فيجب، فتجب النفقة، فتجب النفقة. وهذا القول هو الصواب، أنه إذا انتفع الزوج من الزوجة بوط أو خدمة أو استئناس وجبت الإيش؟ النفقة، وجبت النفقة. وأما الحنابلة فهم يجعلون المناط هو إيش؟ الاستمتاع، يجعلون المناط الاستمتاع للحديث السابق: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يقصد من الزوجة هو إيش؟ الاستمتاع، لأن بإمكان الإنسان أن يأتي بمن يخدمه دون الزوجة أو سوى الزوجة. لكن مع ذلك وإن كان الغالب هو الغرض من الزوجة الاستمتاع، إلا أن الخدمة والمؤانسة أيضا من الأشياء التي هي مقصودة للزوج. وهذا القول إن شاء الله هو القول الراجح. يقول: ومن تسلم زوجته وأبذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها. وجبت نفقتها لحديث جابر السابق، وهو صريح لقوله: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. ثم قال: ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. مقصود المؤلف أنها إذا سلمت المرأة نفسها للزوج وكان الامتناع من الوط لسبب من قبل الزوج فإن النفقة فيها لا تسقط وتجب، فإن النفقة تجب، لأن ما على الزوجة بذلت، والتعذر إنما هو من قبل إيش؟ الزوج. يقول رحمه الله: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى أن تقبض صداقها، بشرط أن يكون هذا الصداق إيش؟ حالا، بشرط أن يكون حال. وتعليل ذلك أن الاستمتاع إنما هو في مقابل إيش؟ الصداق. فإذا امتنع عن العوض امتنعت هي عن المعوض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.